بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الأذكار في باب فضل حلق الذكر والندب إلى ملازمتها والنهي عن مفارقتها لغير عذر، في الحديث الأول، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رحمه الله: وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين سماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قال: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيروني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. فيقول: قد غفرت لهم، فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: فيقولون: رب فيهم فلان عبد خطاء، إنما مر فجلس معهم. فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه هي الرواية الثانية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو الحديث الطويل المتقدم معنا في درس الأمس. قال رحمه الله: وفي رواية لمسلم، يعني هذه الرواية أخرجها الإمام مسلم، والرواية الأولى متفق عليها في الصحيحين، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا. تقدم بيان معنى الملائكة السيارة بما جاء في اللفظ السابق من حديث أبي هريرة، أنهم يطوفون الطرقات ويلتمسون مجالس الذكر. قوله فضلا هذه ضبطت بضم الفاء والضاد، وضبطت بالضم في السكون فضلا، ومعنى ذلك أن هؤلاء الملائكة يفضلون على الكرام الكاتبين وعلى الملكين اللذين يصحبان الإنسان ويكتبان الحسنات والسيئات، أي أنهم يزيدون على هذين الملكين، وهذا مما يدل على اختصاصهم بهذا العمل. قال: يتبعون مجالس الذكر، أي أنهم يسيرون في الطرقات ويلتمسون هذه المجالس ليجلسوا فيها. قال: فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم. إذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وهذا مما يدل على فضل مجالس الذكر، وأن الملائكة تشهد هذه المجالس، والملائكة إذا نزلت هذه المجالس يعني حصل فيها رحمة وحصل مباهاة من الله عز وجل بهم، يعني في الملأ الأعلى. قال: وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا. تقدم بيان معناه، وأنهم يكونون في أطراف الحلق، وأنهم يحفون الذاكرين بأجنحتهم، ثم يكون بعضهم فوق بعض، لأنهم جعل الله لهم القدرة على الصعود وعلى الطيران إلى أن يبلغوا السماء الدنيا. قال: فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. إذا أنهم تفرقوا عرجوا إلى السماء، قال فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم، يعني عند عروجهم إلى السماء، من أين جئتم؟ فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. هذه أوصاف أصحاب هذه المجالس، يقولون جئنا من عند عباد لك، أي أن هذه المجالس هي مجالس عباد الله عز وجل الذين يذكرون الله عز وجل فيها، ذكروا التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والسؤال. فالأنواع الأربعة الأولى هي من أنواع الذكر، والسؤال هو من الدعاء. قال وماذا يسألوني؟ قالوا يسألونك جنتك، يسألونك جنتك. أضيفت الجنة إلى الله عز وجل لأنه خالقها، والمخلوقات العظيمة تضاف إلى الله عز وجل على سبيل التشريف لها، كما تضاف بعض المخلوقات، يقال رب محمد ورب إبراهيم ورب جبريل ورب ميكائيل ورب العالمين ورب الكعبة، كل هذا من تشريف هذه المخلوقات. كذلك الجنة أضيفت لله عز وجل من باب التشريف، وإلا كل المخلوقات هي مخلوقة لله عز وجل. قال وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا أي رب، أي أنهم لم يروا الجنة. قال فكيف لو رأوا جنتي؟ أي كيف لو رأوا ما أعددت في الجنة وما فيها من النعيم المقيم. قالوا ويستجيرونك، أي يطلبون أن تجيرهم مما يحذرون، فإن الاستجارة هي طلب أن يجار الإنسان مما يحذر ويكره. ولهذا الاستجارة معروفة حتى عند المخلوقين، عندما يستجير الرجل بالرجل، وهذا كان معروفا في الجاهلية أن الرجل يستجير بالرجل مما يعني يحذر من عدو. وأعظم الاستجارة استجارة المخلوق بالله عز وجل، لأنه على كل شيء قدير. ويستجيرونك، قال ومما يستجيرونني؟ قالوا من نارك يا رب، قالوا من نارك يا رب، أي من النار التي خلقتها. وأضيفت أيضا النار إلى الله عز وجل لأنها مخلوق عظيم، ولهذا قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، لأن هذه خلقت عن رحمة الله وهذه خلقت عن عذاب الله عز وجل. قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا. قال فكيف لو رأوا ناري؟ وهذا مما يدل على أن الناس لو رأوا الجنة ورأوا النار ما بقي كافر على وجه الأرض. ولهذا عندما يعاين الناس يوم القيامة الجنة والنار لا يبقى أحد من أهل المحشر إلا آمن، ولكن لا ينفعهم الإيمان في ذلك الوقت. وإذا دخل أهل النار النار تمنوا أن لو كانوا مسلمين لما يرون من عفو الله عز وجل ومن رحمته بالمسلمين. قال ويقولون، قال يقولون، وفي الرواية الأخرى فيقول ملك، وهذا قد يضاف القول يعني للجماعة وإن كان من قول بعضهم، كما جاء في كتاب الله عز وجل يعني الإخبار عن اليهود، وقالت اليهود يد الله مغلولة. قال العلماء ولم يقل هذا كل اليهود، ولكن أضيف القول لأنه من قول بعضهم أو لأنهم سمعوا فسكتوا فأضيف القول إليهم. فكذلك هنا القول جاء في الرواية الأولى أنه قول ملك، هنا قال يقولون رب فيهم فلان عبد خطاء، في هذه الرواية زيادة وصف، لأنه في الرواية الأولى أنه فلان ليس منهم وإنما جاء لحاجة، وهنا عبد خطاء يعني أنه مذنب له ذنوب ولم يأتي للذكر وإنما جاء لحاجة، إنما مر فجلس معهم، يعني مر في الطريق فجلس معهم. فيقول وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وله غفرت، هذا تأكيد، لأنه قال قد غفرت لهم، فهنا قال وله قد غفرت، وله غفرت أي لهذا العبد الخطاء، لأنه شهد هذا المجلس من مجالس الذكر. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، وهذا من رحمة الله عز وجل ومن عظيم كرمه أن هذه المجالس لو جلس فيها المفرط والمقصر مجالس الذكر فإن الله عز وجل يغفر له. ولهذا كان أهل العقول يعني من الناس يحضر هذه المجالس ولو كان مقصرا، لأنه تتنزل الرحمة على هذه المجالس وقد يغفر الله عز وجل لهم فتشمله هذه المغفرة، ولأنهم يدعون فيستجاب لهم أو يباهي الله عز وجل بهم فيكون هذا معهم. وهذا من شرف مجالس الذكر ومن شرف حضور المساجد وسماع المواعظ والدروس، فإن الإنسان ينتفع يعني علما وأجرا وثوابا من الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وعنه وعن أبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، رضي الله عنهما وعنه أي وعن أبي هريرة وعن أبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة. لا يقعد قوم يذكرون الله أي لا يكون أناس يجلسون مجلسا يذكرون الله فيه إلا حصل لهم هذا، والمعنى أنه لا يحصل لهم القعود إلا وقد حصل لهم هذا الثواب من الله عز وجل. قوم يذكرون الله، تقدم أن معنى هذا أنهم يجلسون في مجالس العلم يتعلمون ويتفقهون، إما قراءة لكتاب الله وإما تفقها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي أن يفهم من هذا أن هؤلاء يجلسون في المجلس ويسبحون التسبيح الجماعي أو يكبرون، فإن هذه من البدع المحدثة، ولهذا حذر العلماء منها. وأول من أنكر هذا ابن مسعود رضي الله عنه، فإنه مر بقوم عليهم رجل يقول: سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100، فوقف عليهم قال: يا قوم والذي نفسي بيده لقد سبقتم أصحاب محمد علما عليه الصلاة والسلام أو أتيتم ببدعة ظلما. فهذا حالهم، إما أنهم سبقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علما لأنهم لم يفعلوا هذا، أو أتيتم ببدعة ظلما، فقالوا: لا والله ما سبقناهم علما، فرجعوا عن خطائهم وعرفوا أنهم على خطأ. والسبب في هذا أن الذكر كما أنه مشروع يعني بهذه الألفاظ، إلا أن له كيفية. كيفية الذكر هو أن يذكر الإنسان ربه ذكرا منفردا لا يكون جماعيا، والحكمة من هذا ظاهرة والله أعلم، أن الذكر الجماعي الإنسان يردد كلام غيره وليس فيه وقت للتدبر، يعني كما تلاحظ الآن بعض الناس في التلبية، وهذه أيضا التلبية الجماعية ليست من السنة، يعني يأتي رجل يلبي ثم يردد وراءه أناس وفيهم الغافل وفيهم الساهي وفيهم من يتكلم مع زميله ويضحك ثم إذا جاءت التلبية قام يلبي وفيهم من هو مشغول، فهذه ليس من السنة، إنما السنة أن يلبي الإنسان بمفرده. كذلك الذكر يذكر الله بمفرده لأنه يستحضر ما يقول، وأما رفع الأصوات والضجيج يعني بهذه الصورة خاصة مع وجود الألحان فهذا يتنافى مع الذكر والتعظيم، لأن المقصود أن الإنسان إذا سبح الله وذكر الله وأجرى لسانه بالذكر فإنه يستشعر عظمة الله. وأما إذا كان يردد مع غيره فإذا سكتوا يعني سكت، وإذا يعني كبروا كبر معهم، وإذا لبوا لبى معهم، فهذا يكون تبعا لهم، وقد يكون إمعة، يعني لا يذكر إلا بذكر الناس ولا يسبح إلا بتسبيح الناس، وهذا يتنافى مع العبادة. وإنما يعني يشرع الذكر أن يذكر الإنسان ربه منفردا، يعني ليس الذكر الجماعي الذي يفعله بعض المحدثين. فالمقصود قوم يذكرون الله يعني في مجلس من مجالس الذكر، وأعظم مجالس الذكر العلم، فيها يذكر الله وفيها تعرف السنة وتعرف العبادة وتعرف الآداب وتعرف الأحكام، فهذه مجالس الذكر. إلا حفتهم الملائكة، إلا حفتهم الملائكة. وتقدم أن معنى حفتهم الملائكة أي أحاطت بهم وأصبحت يعني محيطة بهم من كل مكان، وهذا مما يدل على فضل هذه المجالس وعلى شرفها. وغشيتهم الرحمة، وغشيتهم الرحمة، والرحمة هي رحمة الله عز وجل، أن الله يشملهم برحمته. ومعنى غشيتهم أي شملتهم، لأن غشيان الشيء للشيء هو أن يشتمل عليه، ومنه سميت يوم القيامة بالغاشية لأنها تغشى الناس ولا يبقى أحد إلا وقد أهمه أمر يوم القيامة. فالغاشية هي التي تغشى الناس وتصيب الناس جميعا. ومعنى غشيتهم الرحمة أي شملتهم جميعا الرحمة، رحمة الله عز وجل. ونزلت عليهم السكينة، ونزلت عليهم السكينة. والسكينة اختلف في تفسيرها، فقيل هي طمأنينة وسكون في النفس وخشوع في القلب وقرب من الله عز وجل يحصل في مجالس الذكر. وهذا ما يشهده المسلم إذا جلس يعني في هذه المجالس من نفسه. وقيل السكينة هي كهيئة الطائر، أنها تنزل وتغشى المجالس ويكون لها هيئة، ويكون لها يعني خلق يعني يخلقه الله عز وجل، تنزل يعني في هذه المجالس كما تنزل يعني الملائكة. وعلى كل حال فهذا مما يدل على فضل مجالس الذكر، وأن السكينة سواء قيل أنها يعني مخلوق يخلق، وقيل أنها كوجه الإنسان وأنها تنزل كالطير يعني على المجالس، أو أنها ما يجعله الله عز وجل في قلوب المؤمنين يعني من الطمأنينة ومن الخشوع ومن زيادة الإيمان ومن قرب العبد من الله عز وجل، فهذا مما يدل على فضل مجالس الذكر. وذكرهم الله في من عنده، ذكرهم الله في من عنده، وهذا كما جاء في الحديث: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ذكرهم الله في من عنده، والذين هم عندهم الملائكة، وهم أشرف المخلوقات يعني على قول لبعض أهل العلم. وقيل إن صالح الإنس أنهم أفضل منهم، ولكن شرفهم الله بسكن السماء، وأنهم يطوفون بالعرش وفيهم يعني حملة العرش، وفيهم ملائكة يطوفون بالبيت المعمور. فالله عز وجل يذكرهم في هذا الملأ العظيم وهم الملائكة. ذكرهم الله في من عنده، كما ذكر الله ذكرهم الله، الجزاء من جنس العمل. فذكر العبد لربه بهذه الألفاظ المشروعة، وذكر الرب لعبده هو أن يذكره في الملأ الأعلى ويباهي بهم الملائكة. فهذه الفضائل تدل على فضل الذكر وعلى فضل مجالس الذكر، وما يحصل لأصحابها من الأجر العظيم والرحمة وتنزل السكينة، وأن الملائكة تحفهم، وأن الله عز وجل يباهي بهم ويذكرهم في الملأ الأعلى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي واقد الحارث بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. متفق عليه. ثم ذكر حديث أبي واقد الحارث بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر بينما هو جالس في المسجد. هذا في وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه جالس في المسجد والناس معه، وهذا مما يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام، وأنه يجلس مع أصحابه في المجلس وفي المسجد، وليس هناك يعني شيء يتميز به، بل يكون مع الناس. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن الرجل الأعرابي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، فلا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه لتواضعه عليه الصلاة والسلام، وهو جالس في المسجد والناس معه، والناس أي أصحابه الذين يحضرون مجالس الذكر ويتفقهون على النبي صلى الله عليه وسلم. إذ أقبل ثلاثة نفر، ثلاثة أي ثلاثة أشخاص، ونفر النفر هو من الثلاثة إلى التسعة، ولهذا قيل إن نفر هنا وصف يعني للثلاثة، وليس هم ثلاثة نفر يعني أن كل نفر يعني منهم أنه يكون بمقدار يعني من الثلاثة إلى التسعة، وإنما هم ثلاثة يعني أشخاص، ونفر يكون يعني تمييزا لهذا، أي أنهم يعني نفر. وكان هؤلاء الثلاثة لهم حال مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قال أقبل ثلاثة نفر، ثم قال فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشراح أن الإقبال هنا حصل مرتين، مرة أن هؤلاء كانوا في الطريق فأقبلوا على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أقبلوا انصرف واحد وأقبل اثنان، أي واصلوا سيرهم إلى هذه الحلقة من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تجاه النبي صلى الله عليه وسلم وتجاه مجلسه، وذهب واحد، أي انصرف واحد من هؤلاء الثلاثة، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، ثم ذكر حال يعني هذين الرجلين بعد أن انصرف الثالث، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على التحلق في العلم، وأن هذا الرجل نظر أحد الرجلين فرأى فرجة، والفرجة هو المكان الذي يكون في الحلقة أو في الصفوف، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسد الفرج يعني في الصفوف. وأما في الحلق فإنه أمر بالتراص، وهو أن يتراص الجالسون حتى إذا ما أتى جالس يعني وجد مكانا، فإذا ضاقت الحلقة بمن فيها وسعت ويتفسح في المجالس، ثم يحصل بعد ذلك يعني فرج يجلس فيها من قدم. فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وهذا مما يدل على فضل الدنو والقرب من الشيخ ومن المدرس، وهذا كما جاء في حديث جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمر رضي الله عنه فدنا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى وضع ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع يديه على فخذيه، وقال يا محمد أخبرني عن الإيمان إلى آخر الحديث عليه الصلاة والسلام. وهذا مما يدل على فضل الدنو من الشيخ والانتفاع يعني بكلامه ليكون يعني أبلغ في السماع. والآن من الله عز وجل على الناس في هذه العصور بهذه المكبرات، فأصبح القريب والبعيد يسمع، الكل يسمع الصوت ويكون الصوت واضحا، لكن لعل القرب أيضا كما ذكر العلماء يكون أوعى يعني للسامع إذا ما حصل هناك تنبيه يعني بصوت يعني منخفض، أو نبه أحد الحاضرين بصوت منخفض، فإنه لربما يعني سمعه البعض دون البعض. فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، الآخر جلس خلف الحلقة ولم يجلس فيها، واحتمال أنه لم يجد مكانا فجلس خلف الحلقة ولم يجد يعني فرجة كما وجد صاحبه. قال وأما الثالث فأدبر ذاهبا، يعني هذا حال الثالث الذي انصرف ولم يعني يجلس، فأحد الرجلين جلس في الفرجة في الحلقة والآخر جلس خلفها والثالث أدبر، يعني أنه انصرف بالكلية ولم يجلس لا في الحلقة ولا خلفها. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقب حال هؤلاء الثلاثة، وكان مشتغلا بدرسه وبموعظته وبتعليمه لأصحابه فلم يقطع حديثه لذلك. ولما فرغ من كلامه أخبر أصحابه على طريقته يعني في التنبيه لما يحصل، قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه، فأوى إلى الله فآواه الله، هذا هو الأول. فأوى إلى الله بمعنى أنه لجأ، واختلف في ضبط أوى، قيل فأوى وقيل فآوى، وذكر بعض الشراح أن الأفصح فأوى بالقصر، لأن أوى الرجل إلى المكان أتى إليه، كما قال الله عز وجل إذ أوى الفتية إلى الكهف. وأما الإيواء فهو إيواء الرجل للرجل، فتقول أوى الرجل إلى الدار وآوى صاحب الدار الرجل، فأوى بمعنى أنه لجأ إلى هذا المكان. قال فأوى إلى الله فآواه الله، الجزاء من جنس العمل، أوى إلى الله. هذا فيه فضل مجالس الذكر، وأن الذي جلس في الحلقة أنه أوى إلى الله، هذه فضيلة تدل على أن من جلس في هذه المجالس أوى إلى الله، وكأنه نزل بالله عز وجل. فآواه الله، الجزاء من جنس العمل، فآواه الله. فهنا إيواء العبد هو الجلوس، وآواه الله أي إلى رحمته وإلى مغفرته، أو بمعنى آواه الله إلى أهل تلك الحلقة الذين ورد في الأحاديث أنه تنزل عليهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده، أي آواه إلى هؤلاء. وهذا كما جاء مفسرا في حديث أبي هريرة قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يعني آواه إلى هؤلاء وأصبح منهم، هذا هو حال الرجل الأول. وأما الآخر فاستحيا الله منه، هذا الثاني الذي جلس خلف الحلقة، وأما الآخر فاستحيا الله منه. اختلف الشراح في استحياء هذا الرجل ما هو، فقيل أنه لم يجد يعني مكانا في الحلقة، ولم يزاحم ولم يبحث عن فرجة كما حصل من الأول فجلس، وإنما استحيا فجلس خلف الصف خلف الحلقة. وقيل أنه استحيا أي أنه انصرف أولا ثم رجع، وقد جاء هذا في حديث أنس، وهذا الحديث بهذه المناسبة له شاهد من حديث أنس أخرجه البزار والحاكم، وفيه أن هذا الرجل يعني انصرف ثم بعد أن انصرف رجع إلى الحلقة فاستحيا فجلس خلف الحلقة. فيكون التفسير هنا، فيكون ما جاء في الرواية الأخرى من حديث أنس تفسير للاستحياء هنا، وأن هذا الرجل انصرف أولا فكأنه بقي مترددا، ففي أول حاله تبع الرجل الأول الذي جلس في الحلقة، ثم رأى الذي انصرف فكأنه انصرف، ثم غلب عليه الحياة فرجع وجلس خلف الحلقة. فالمقصود أن هذا استحيا يعني من الله عز وجل، إما استحياءه أنه لم يجد مكانا في الحلقة يعني فجلس، فهذا يكون محمودا في أنه ما أراد أن يؤذي الناس فجلس خلف الحلقة. وأما الأول الحال الأولى وأنه خرج أو أنه أراد أن ينصرف، فهذا يعني ورد به الذم لكنه غلب عليه الحياء ثم رجع فجلس خلف الحلقة. وهذا مما يدل على أن الحياء لا يأتي إلا بخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحياء يمنع الرجل يعني من أمور النقص، ولربما هم الرجل بالمخالفة ثم يستحي ويغلبه الحياء ويرجع ويشارك الناس في الخير. وهذا الحديث فيه أيضا التحذير من الانصراف من مجالس الذكر من غير حاجة، أو أن يمر الرجل يعني بمجلس من مجالس الذكر وينصرف عنه، فعلى الأقل لو كان مشغولا يجلس قليلا ويسمع ما كتب الله ثم ينصرف، فيكون من غير المعرضين، شارك أهل الذكر وأهل المجلس في مجلسهم. وأما إذا كان مشغولا أو لديه عمل فإن المشغول يعذر بشغله فيما هو أعظم من هذا في الصلاة وفي غيرها. هذا أيضا دليل على أن الجزاء من جنس العمل، فالأول يعني أوى إلى الله فآواه، وهذا استحيا فاستحيا الله منه. ولا شك أن الأول أفضل، الأول أفضل، فإنه جلس وتفقه، وهذا جلس في يعني آخر الحلقة. لكن الذي يظهر أن هذا الذي حمله على هذا الحياء، وأن الأول الذي حمله على الجلوس هو الانتفاع، فيكون الأول أفضل. ولهذا ذكر يعني أولا وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فآواه الله. وأما الآخر هذا الذي انصرف، قال وأما الآخر فأعرض الله عنه، وأما الآخر فأعرض الله عنه. وهذا مما يدل على أن الانصراف من مجالس الذكر من غير حاجة أن الإنسان يؤاخذ به، وهذا مما يدل على يعني المؤاخذة بهذا الشيء، لأنه لو لم يكن هناك مؤاخذة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض الله عنه، لأن هذه مجالس الذكر يعني لا يعدم الإنسان أن يجد فيها خيرا لو لم يكن فيها إلا أنه يذكر في الذاكرين، وتنزل عليه الرحمة، تغشاهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة، ويباهي الله عز وجل به في الذاكرين، ويتفقه إن كان يعني لديه نقص يعني تفقه، وإن كان عالما تذكر، وإن كان صالحا ازداد خيرا. فلا يكاد يعرض عن هذه المجالس يعني إلا محروم أو مشغول، إما مشغول بما هو أهم أو بما فيه خير، وإما محروم يحرم الخير. ومن العجب يعني أنك ترى بعض الناس ينصرفون من المساجد وهم سراعا يتسابقون على الأبواب، ثم يقفون الساعات الطوال عند أبواب المساجد أو في الأسواق، فهذا من نقص الفهم ومن قلة التوفيق، أن الإنسان يفر مما ينفع إلى غير ما ينفع، ويفر من مجالس الذكر والخير إلى مجالس اللعب واللهو وإضاعة الأوقات في غير ما ينفع، خاصة إذا كانت يعني هذه المجالس لا تخلو يعني من غيبة ونميمة، فإنها مجالس معاصي. ولهذا الإنسان يحرص ويعود نفسه دائما على مجالس الذكر، ويصبر نفسه في الجلوس على هذه المجالس كما أمر الله عز وجل بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الحديث فيه تقابل، وأن الجزاء من جنس العمل يعني كما تقدم. وقد وردت عدة يعني أفعال لله عز وجل، قال فأوى إلى الله فآواه الله. دائما العلماء يقولون، وذكر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية، أن الألفاظ التي تضاف إلى الله عز وجل والألفاظ التي تضاف للمخلوقين، هذه الألفاظ من حيث المعنى اللغوي لها معنى، وبينها قدر مشترك من حيث المعنى اللغوي، وأما إذا أضيفت إلى الله فهي مختصة به، وإذا أضيفت إلى المخلوق فهي مختصة به. فإيواء الله غير إيواء العبد، كما أن علم الله غير علم العبد، وقدرة الله غير قدرة العبد، وذات الله غير ذات العبد، ووجود الله غير وجود العبد، وحياة الله غير حياة العبد، وهكذا كل ما يضاف إلى الله عز وجل فهو مما يليق به. ولهذا نحن دائما نذكر يعني إخواننا بالحذر يعني ممن يلبس عليهم بدعوى أن هذه الألفاظ أنها تدل على التشبيه، ودائما نضرب يعني مثلا بما نشاهد الآن في الحيوانات والإنسان، فالجمل والقط والفيل وغيرها من الحيوانات هذه لها أيدي ولها وجوه ولها رقاب ولها ظهور، والإنسان متصف باليد والوجه والرقبة والظهر، فهل ما يضاف إلى الإنسان هو كما يضاف إلى الجمل، ورقبة الجمل كرقبة الإنسان، ويده كيده، وقدمه كقدمه، ووجهه كوجهه، هذا مما يجمع العقلاء عندما يستغيثون الله السنين الطويلة، فإن الله يعرض عنهم ولا يستجيب لهم ولا ينظر إليهم ولا يرحمهم، وهذا والعياذ بالله يعني عدل من الله أنه يعرض يعني عمن شاء من خلقه. وإذا الله عز وجل يعني نظر إلى عباده نظرة رحمة وإحسان فإنه يغفر لعباده، ولهذا فإن هذه صفة، صفة كمال تليق بالله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئة الله. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك، أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد قال: ما أجلسكم؟ خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد، أي أنهم يتعلمون ويتفقهون أو يقرؤون القرآن، فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. جلسنا نذكر الله، أي أخبروه بحالهم، ولعل هذا كان في حال خلافته رضي الله عنه أو عندما كان أميرا على الشام، فإن معاوية رضي الله عنه يعني كان أميرا على الشام 20 سنة وخليفة 20 سنة، ف40 سنة وهو في الإمارة يعني والخلافة، 20 سنة أميرا ثم 20 سنة خليفة. قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك. هنا يلاحظ أن معاوية تدرج بهم في رواية هذا الحديث كما حصل للصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من مبالغة الصحابة رضي الله عنهم في نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما حصل، وهذا مثل ما حصل من عثمان رضي الله عنه أنه توضأ ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم ذكر الحديث. فهنا وجدهم يعني يذكرون الله في المسجد فسألهم كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، قال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك. آلله هذه كلمة تقال وكأنها استحلاف بالله، يعني هل يعني جلستم أو ما أجلستم في هذا المجلس إلا لهذا الأمر؟ قالوا: ما أجلسنا إلا ذلك، وهذا تأكيد لما أخبروا به أولا. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وهذا دليل على أن هذا استحلاف، وأن الرجل إذا قال: آلله ما حصل كذا، أن هذا كالاستحلاف، فإنه لا يجوز للإنسان أن يخبر إلا بحق، مع أن الإنسان وجب عليه أن لا يخبر إلا بحق سواء استحلف أو لم يستحلف، لكن إذا استحلف يكون الأمر أشد. قال: وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني. هنا نبه معاوية رضي الله عنه أنه ما من رجل كان بمنزلته من النبي صلى الله عليه وسلم. وأي منزلة؟ منزلة معاوية رضي الله عنه أنه كان كاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أكثر الناس ملازمة له بعد إسلامه يعني رضي الله عنه، وكان صهر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أخ لأم حبيبة ابنة أبي سفيان يعني رضي الله عنهم جميعا، فكان صهر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كاتب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا أخبر رضي الله عنه أنه ما من رجل كان بهذه المنزلة من النبي صلى الله عليه وسلم هو أقل حديثا منه، يعني مما يدل على قلة حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم يعني كانوا في نظرتهم للأحاديث على مذهبين: مذهب كانوا يتوقون الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يخافون من ذلك خوفا شديدا، حتى إن بعضهم كان يقول إذا سئل عن الأحاديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. يقول: وزعم بعضهم أنه قال متعمدا، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا. يعني يذهب بعض الصحابة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من كذب علي متعمدا، فإن هذه اللفظة لو ثبتت تكون يعني قيدا، وأن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم بغير تعمد كأن حدث عن غير يعني صادق فإن لم يتعمد لا يدخل في الوعيد، لكن إن لم يقل يعني متعمدا شمل هذا كل من حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بغير حق. ولهذا كان بعضهم يخشى يعني الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يغير يعني في الحديث، أو أن يدخل عليه شيء، أو أن ينسى يعني شيء من الحديث فيدخل في هذا الوعيد. وكان على هذا كبار الصحابة رضي الله عنهم، وكان بعضهم يكثر من الحديث، منهم يعني أبو هريرة وابن مسعود وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم جميعا، وكان بعضهم يكتب كما كان أبو هريرة رضي الله عنه. فكل على خير رضي الله عنهم، بعضهم أمسك عن الحديث يعني تورعا خشية أن يقع يعني في النسيان أو في التغيير، وبعضهم حدث ابتغاء الأجر، فنفع الله بالطائفتين وأصبحوا قدوة للأمة في كل خير رضي الله عنهم. فلعل معاوية رضي الله عنه كان ممن لا يرى يعني الإكثار من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لهذا الأمر. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه، يعني خرج على حلقة من أصحابه أي في المسجد، فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه مثل ما قال معاوية يعني لأصحابه، كان معاوية متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في سؤاله. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام، أي نذكره ونعظمه ونشكره على هدايته لنا للإسلام. وهذا مما يدل على استشعارهم هذه النعمة، وهي نعمة الهداية يعني للإسلام. قال: وما ومن به علينا، ومن به علينا من الإسلام. وهذا مما يدل على استشعارهم هذه النعمة، وأنهم يرون أن المنة لله عز وجل عليهم في أن هداهم للإسلام وهداهم للإيمان. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك، تقدم بيان معناها، ولكن هذه اللفظة من النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا بها أصحابه. كيفية الصحيحة؟ هو كذلك، هذه المجالس فيها تنزيه وفيها تحميد وفيها ثناء على الله عز وجل، فإن الكتاب والسنة مشتملة على هذا، كما يلاحظ الآن في الأحاديث التي تمر بنا وتذكر في مجالس الذكر، فإنه يذكر الله عز وجل فيها. ونحن دائما نقول: ليس الإنسان أن يعمل فهمه في النصوص، ولكن نرجع لفهم السلف. فالسلف ما فهموا من هذه الأحاديث يعني أنهم يجلسون ويقولون سبحان الله والحمد لله والله أكبر. ثم هذه المجالس التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كانت مجالس ذكر، كانوا يجتمعون ويذكرون ما من الله به عليهم من الخير، ويثنون على الله عز وجل، ويذكر بعضهم بعضا بنعمة الله، كما أن الإنسان الآن يجلس ويقول للناس احمدوا الله على نعمة الأمن، نعمة الإيمان، يذكرهم نعم الله فيحمدون الله يعني فرادى. لا بأس يعني في المجلس إذا قيل يعني يجب علينا أن نحمد الله ونثني عليه، فيقول الإنسان وهو في الحلقة: الحمد لله نثني على الله، لا بأس بذلك.